الألف ثم ما أضيف إلى الجمع وما أضيف إلى الجمع. الألف هنا أسماء الأجناس، أسماء الأجناس ماشي، وما أضيف إلى أسماء الأجناس. وكذلك عندنا اسم موصول، شايفين هذا؟ عندما يقول القائل أكرم الذي يدخل القسم، أي تكرم كل من يدخل القسم، شايفين هذا في خصوص الموصول. طيب نواصل، كم هذا السادس والخامس؟ كم كتبتم؟ سادس. سادسا أسماء الشرط، أسماء الشرط. كمن وما ومهما وأين وأن وحيثما ومتى وأيانا فاصلة تضعون أساس الآية، تضيفون وأي، أي تضيفون أي سنتين. من ذلك مثال ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. احنا قلنا اسماء الشرط، اين الشرط؟ انا قلت لم اقل اداه الشرط، انما قلت الشرط. عندما اقول اداه الشرط قولوا من، اما الشرط ايش معنى فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ تحرر، من حضر الشهر، وليس المقصود ذلك المشاهدة العينية، لأن الصوم لو توقف عن المشاهدة العينية لما كلفنا بصيامه، شايفين؟ لأن هذا أمر، لأن هذا الأمر غير مستطاع، فتتولى طائفة مراقبة الهلال، فإذا باتت رؤيته أصوم. فالمقصود فمن شهد منكم الشهر، فمن كان حاضرا دخول الشهر، شايفين هذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذا ما هو الحكم المستفاد من هذا النص؟ كل من كان حاضرا دخول الشهر يجب عليه الصيام أو الصوم، شايفين هذا؟ هذا المقصود بالعموم، يعني وجوب الصوم على كل من كان حاضرا دخول الشهر، شايفين؟ ماشي. تدل الآية على أن كل من شهد الشهر، وعليه السلام، تدل الآية على أن كل من شهد الشهر أي كان حاضرا غير مسافر، أي كان حاضرا غير مسافر، فالصيام فريضة عليه، فالصيام فريضة عليه. فاصل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه، حيث اتفق عليه. ايش معنى سلبه؟ سلاحه، ثيابه، دابته، يعني من أسباب الغنى في الشريعة الإسلامية الجهاد. الإنسان عندما يخرج في الجهاد ويغنم الجيش فيتقاسمون الغنيمة، معنى ذلك إذا عثر أحدكم على صاروخ يقدر بمئات الملايين من الدولارات فهنيئا له للجيش الذي كان معه. يعني من أسباب، يعني انظر الجهاد هذا، يعني إذا مات الشخص وحسنت النية فهنيئا له بالجنة، وإذا عاش فإنه يغنم في حالة الفوز، شايفين؟ إذن أو سلم من قتل قتيل فله سلمه، إيه الحكم العام هنا؟ كل من قتل قتيلا يعني من الكفار أكيد ليس المسلمين، يعني لا يقتل المسلم أخاه، إنما من الكفار ممن استأهل القتل فله سلمه، أن يأخذ كل متاعه، سواء كان له فرس، سلاح، نقود، ثياب، كل ما كان بحوزة هذا الكافر فإن الذي يقتله يأخذ سلمه. ماشي. وفي الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن كل قاتل، شوفي كلما نعلق على نص من الكتاب والسنة نستعمل كلمة كل، لأنها من أقوى ألفاظ العموم، من أقوى ألفاظ العموم كلمة كل. إيش قلنا إحنا؟ على أن حديث دليل على أن كل قاتل فهو يستحق السلبة، اللي بين قوسين متاع العدو الكافر. نعم، فاصلة. وقوله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أين أداة الشرط؟ اسم الشرط؟ وما هو الشرط؟ أين؟ نعم، هنا عموم ماذا؟ عموم الأمكنة. كلمة أينما تدل على عموم الأمكنة، معنى حيثما وجد الشخص إلا والموت يدركه، معنى لم يستطيع حتى الله تمام الآية ولو كنت في بروج مشيئة، معنى ذلك مهما كان الشخص، مهما اختفى، مهما عال، مهما نزل، فإن الموت يدركه. إذن هنا عموم ماذا؟ أمكنة. يدل النص، أنا أملي عليكم التعليق، لكن أنتم لو طلب منكم ذلك تعلقوا بطريقتكم، يعني بأسلوبكم، لستم مطالبين، وأكرر هذا وأقرره، لستم مطالبين برد البضاعة، يعني طالب هذا يفتح ويعبر بتعبيره الخاص، شايفين هذا؟ حتى وإن لاحت له أمثلة غير ما تم إملاؤه فلا حرج، معناها تستغني عن الأمثلة التي ذكرها الأستاذ وتأتي بأمثلة من عندك لا حرج، شايفين هذا؟ يعني لو طلب منكم تذكر في العموم فلكم أن تذكروا أمثلتكم بشرط أن تكونوا متيقنين من صحة الجواب. إذا كان طالب وطالب شاكا فوقتئذ يعود إلى أمثلة الأستاذ، وأنا أحبب أن يأتي طالب لا حاجة أحبب بأمثلته ليحصل اليقين على أنه فعلا فهم. في بعض أحيانا عندما أصحح الورقة في غير أفضل، يعني في بعض المسائل أجد طالب يعني يصدر جوابه بكلام ويختم كلامه بما يناقض ما صدر به جوابه، هذا يعني أنه لم يفهم، فعندما يعبر طالب بأسلوبه فهذا يعني أن الطالب قد فهم، لكن لا حرج في أن ترد البضاعة. شايفين؟ إذن إيش قلنا إحنا في هذا النص؟ يدل النص على أن الموتى يدركوا الناس حيث ما وجدوا، فاصلة. لدلالة أينما على عموم الأمكنة، الختام تقول النص الأخير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت أو تزوجت، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أين أداة العموم؟ أيوه ماشي. بعدين حكم يستفاد، يعني مهما كانت المرأة كل نساء اللواتي يعقدن على أنفسهن من غير ولي فيعتبر هذا النكاح ماذا؟ باطل. من يذكر لي بعض ألفاظ العموم اللاحقة بالنص؟ أنتم قلتم بين عرق كل امرأة داخلة في هذا النص، ملكة صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة، شايفين؟ لأن هذا لفظ عام ويبقى العموم على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، شايفين عباد الله؟ سنبين فيما بعد مثلا بمناسبة الحديث عن أنواع العموم العام الذي دخله التخصيص، إنما يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا النص يدل على ما هو العموم. لماذا؟ لأن كلمة أولاد أضيفت، وإضافة المفرد أو جمع من أداء من أدلة ماذا؟ من من من من من ألفاظ العموم، ماشي. لكن هذا النص قد دخله التخصيص، هو لا ينفي المسلم الكافر والكافر المسلم، إذن في هذه الحالة لا يبقى العموم لعمومه، يعني يوصينا الله عز وجل في أولاده لذكر مثل أحد الأنثيين ما لم يكن أحد الأولاد غير مسلمين. إذا كان أحد الأولاد غير مسلم فإنه يمنع مما من الميراث، شايفين؟ إذا نحن نبقي النص على عمومه حتى يريد الدين المخصص. إذا قال أحد ما هو الدليل على أن الكفار داء أن الكافر داخل في عموم النص، نقول بأنه لم يرد ما يخصص هذا النص، تبقى الكافر كذلك. أقول هذا لأن الشارع الحكيم سوغ لنا التزوج بالكتابيات، يهودية أو نصرانية ذات كتاب، فإذا أراد أحد يتزوج كتابية فليعلم أنه مطالب بأن يتزوجها بحضر بإذن وليها، وما يقول أنا طيب أنا في الديار الكافرة أتزوجها من غير ولي، يحق لك أن تتزوج كتابية، لكن لا بد من إحضار ولي لعموم النصوص المشترطة في ذلك. لم يثبت نص يستثني الكافرة في خصوص الولاية في النكاح، فتبقى الولاية على المرأة في النكاح مطلوبة. واضح يا بابا؟ هذا المقصود بالعموم، يعني كل أفراد العموم داخل، يعني كل امرأة صغيرة كبيرة مسلمة غير مسلمة إلا وتحتاج إلى ولي عند الزواج. واضح يا عباد الله؟ ماشي. إذن هذا قلنا سادسا أسماء الشرط، ماشي. سابعا، وكان المفروض أن نبدأ بالسابع لكن هذا الترتيب سرت عليه وفق ما قرره الأصوليون في كتبهم، لكن لا حرج. سابعا، كل وجميع. كل، لفظ كل وجميع، احنا في اللفظ السابع من ألفاظ العموم، انتم معي؟ ماشي. كما المفرد المعرب إليه الآن، ثم الجمع، ثم اسم الجنس المضاف إليهما، الموصول، اسم الشرط. الآن عندنا كلمة كل وجميع، لفظ كل بين قوسين، كل لفظ كل يفيد عموم أفراد ما أضيف إليه، تكتبون ثم سأشرح. يفيد عموم أفراد ما أضيف إليه فاصل، ولا يدخل إلا على الأسماء. شايفين كلمة كل لا تدخل على أفعال، تدخل على ماذا؟ الأسماء. فاصلة، احنا قلنا لفظ كل يفيد عموم أفراد ما أضيف إليه ويدخل إلى الأسماء لأنه ملازم للإضافة، لأنه ملازم، يعني لفظ كل لأنه ملازم للإضافة. مش معنى ملازم للإضافة، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل مضاف ونفس مضاف إليه، يعني في كل الحالة تجد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن كلمة كل ملازم للإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء، والإضافة من خصائص الأسماء. أعيد، لفظ كل يفيد عموم أفراد ما أضيف إليه ولا يدخل إلا على الأسماء لأنه ملازم الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء. مثال ذلك قوله تعالى، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. الحكم يستفاد من النص؟ كل نفس يحقها. نعم، شايفين؟ ما من نفس إلا ونهايتها الموت، يدركها الموت ويلحقها الموت، شايفين؟ هذا الحكم المستفاد. معنى ذلك كلمة كل من أقوى صيغ العموم، أضعوه في الحسبان. نقطة إلى السطر، قلنا فلفظ كل مضاف إلى نكرة، فلفظ كل، فلفظ كل بين قوسين مضاف إلى نكرة في الآية إيش هي النكرة؟ نفس. لابد من أن أتيقن من أن الجميع طلبة معي، إذن كل لفظ العموم أو أداة العموم نفس نكرة، فإذا أضيفت كل إلى النكرة أفاد النص عموم الأنفس، إذن كل نفس ذائقة الموت. إذن قلنا فلفظ كل مضاف إلى نكرة فيعم جميع، فيعم جميع الأفراد دون استثناء ولا حصر، دون استثناء ولا حصر. معناها ما نقول بأن في أنفس لا تدركها، لا يدركها الموت، ولا نقول بأن الموت محصور في عدد معين، المقصود بالحصر محصور في عدد معين أبدا، وإنما كل أنفس تذوق الموت. ماشي. مثال ثاني: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إيش معنى هذا الطائر؟ قرين. نعم. شيء الذي يتحرك. نعم صحف. أكتب الطائر هنا الصحف. وهي صحائف يعني كل إنسان إلا تبت تعليق النص، أي كل إنسان إلا وصحائف أعماله، إلا وصحائف أعماله لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. ينتبه كلمة كل إذا أضيفت إلى النكرة أفادت ماذا؟ أفاد عموم الأفراد، نقطة إلى صفر. وإذا أضيف لفظ كل إلى معرفة أفاد العموم في الأجزاء، أفاد العموم في الأجزاء. أعيد: وإذا أضيف لفظ كل إلى معرفة أفاد العموم في الأجزاء. الفرق بين العموم في الأفراد وعموم الأجزاء، بين عموم الأفراد كل نفس لا تموت، يعني كل فرد من أفراد ذوي الأنفس من إنس، من إنس أو جني أو حيوان يعقل يعقل إلا ويدركه الموت. الآن عموم الأجزاء، أجزاء الأفراد، أجزاء الأفراد. لا، إذا كان الفرد حسب المعرفة، حسب المعرفة عندما يقول، عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. جزء اسمع المقصود بالطعام أولا. دائما أني أنصحكم بقراءة التفاسير حتى يسهل عليكم فهم هذه الأمور. المقصود بالطعام هنا الإبل، حرم يعقوب عليه السلام نفسه الإبل، أي حرم على نفسه جزء من الطعام، اقل حرم عليه جزء من الطعام. انظروا ما انظروا مكتوب عندكم عباد الله، ايش قلنا احنا؟ واذا اضيف لفظ كل الى المعرفه افاد العموم في الاجزاء. طيب هذه الابل فيها الكتفان، فيها الفخذان، فيها الصدر، فيها الاحشاء، فيها الجزء. اذا قلت ما افاد جزء معناه لم يدل لفظ الكل على العموم. معنى ذلك أنه حرم، أن يعقوب عليه السلام حرم كل أجزاء للإبل. شوف هذا معني من رأسها إلى قوائمها، لا المقصود يعني لم يستثني جزءا من أجزاء جسدها. عندما أقول قرأت كل الكتاب، أي قرأت جميع أجزاء. مثلا نفترض الكتاب في 10 مجلدات، شرح قدير في فقه الحنفية مثلا 10 مجلدات، فعندما أقول قرأت كل الكتاب أي قرأت الجزء الأول فالثاني فالثالث فالرابع، هذا جميع الأجزاء، يعني ما يجزأ داخل في العموم. أما إذا قلت، إذا أضفت كلمة كل إلى نكرة ما عندك من حيث الأفراد، شايف هذا؟ إذا أضفت كل إلى المعرفة قرأت كل الكتاب أي جميع أجزاء، جزء أول والثاني والثالث والرابع والخامس. إذا سمعنا قول الله تبارك وتعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه، كل طعام أي كل الإبل على التفسيرين حرم يعقوب عليه السلام جميع أجزاء الإبل على نفسه. هذا المقصود بعموم لفظ كل المضاف إلى معرفة. واضح عباد الله؟ في أشياء تتجزأ يضاف لها لفظ كل إلى معرفة، وفيه الأفراد يضاف لفظ كل إلى ماذا؟ إلى نكرة. فقط أمر هين جدا، يضاف إلى نكرة الأفراد هؤلاء داخلين في عموم الكل. وضيف لفظ كل إلى معرفة أي جميع الأجزاء، يعني فيه شيء يجزأ، فيه شيء يجزأ، هذا هو الأصل. ماشي عباد الله؟ إذا نكتب هذا. وإذا أضيف عفوا لفظ كل من المعرفة أفاد العموم في الأجزاء، كقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فيعقوب عليه السلام في التعليق على الآية، فيعقوب عليه السلام حرم على نفسه جميع أجزاء الإبل، جميع أجزاء الإبل. نعم، كل على حدة، عندما أقول كل لا تفيد شيئا، كل نفس كل طعام، أي أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا الإبل التي حرمها على نفسه، هذا هو الأصل. يعني المراد بالعموم الطعام كله، كل طعام نعم، والمحرم هو الإبل. نعم، والمقصود بالمحرم هو الإبل. ماشي، مثال ثاني، قرأت كل الكتاب، قرأت كل الكتاب فيعم جميع الكلام، فيعم جميع أجزائه، فيعم جميع أجزائه. طيب نمثل لكلمة جميع، حجة مثلا جميع الطلبة، أتمنى لكم حجة، حج جميع الطلبة. فكلمة جميع تدل على ماذا؟ على أن كل الطلبة قد حج أدوا، لكن قبول هذا عنده عند ربي، يعني حج ملايين من الحجاج، لكن القبول في علم الله تبارك وتعالى، لأن النية تتباين، فيه من يقصد الحج لنية العبادة، وفيه من يقصد الحج نية أخرى مغايرة، فالناس يؤجرون على حسب نياتهم. قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة، قال الله تعالى تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني ماذا عبر الله تبارك وتعالى كذلك؟ لو قال الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة لكفر، بناء على أن الألف واللام لاحقة بالملائكة تدل على الاستغراق في العموم، يعني كل ملائكة سجدوا. وبعدين قال كلهم، وأردف بقوله أجمع، كلهم أجمع، لا، لماذا يا ترى؟ هذا لدفع احتمال تأخر أي ملك عن السجود، معنى ذلك ما فيه ملك تأخر السجود، كلهم سجدوا، يعني أكد الله تبارك وتعالى ذلك لبيان تدين وطاعة ملائكة الله تبارك وتعالى، عكس ما آل إليه حال إبليس عليه من الله ما يستحق، شفناه عباد الله. إذن هذا التأكيد، إذا أراد أحدكم أن يعبر فليقول خاطبت المصلين كلهم، أو خاطبت جميع المصلين، لأن هذا من ألفاظ العموم. احنا ايش كنا في كل جامع كم؟ سادسا وسابعا؟ طيب سابعا، ثامنا اسماء الاستفهام، ثامنا اسماء الاستفهام، من أسماء من ألفاظ العموم أسماء الاستفهام. بدأت بالبحوث في التطبيق. ما زال. ليش نقرأ؟ ليش نسأل؟ لا. كم فوج يعني سنة؟ كم فوج؟ لعل البعض منكم عنده أستاذ مصطفى أبو عقل، بعض آخر لما يلتحق الأستاذ بالدرس. كان أستاذ لا حرج. أنا سأستفسر مع إدارة عما إذا كان هذا المقياس سداسي أم أنه سنوي. إن شاء الله يكون سنوي حتى نبسط الحديث في العموم والخصوص والمطلق المقيد، لكن أخشى إن قيل لي إنه سداسي أكون في حرج. ما تكون تعريف ومثال ومشي الأمور كما يقال، لتأسف. إن شاء الله يكون مقياس سنوي حتى نعطي المادة حقها، وإلا سأثر إلى اختصارها. نعم. سداسي. معليش سأجد إن شاء الله صيغة تناسبكم حتى يعني ينتهي السداسي ونكون قد أخذنا. يعني البرنامج طويل، يعني البرنامج الذي بحوزتي طويل، معناه ما زال عندنا الخصوص بعد المطلق المقيد. الأمر والنهي فيه كلام، الأمر يحتاج إلى محاضرتين. دلالة الألفاظ الحقيقة المجلس عند كناية، دلالة الألفاظ إبهام واضح واحد، بعدين تأويل والنسخ. التأويل يحتاج إلى محاضرتين. شوف أحيانا يسطر برنامج دون أن يأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية. شوف إن شاء الله سأجد طريقة لاختصار هذه الدروس من غير إخلال إن شاء الله تبارك وتعالى. ماشي. طيب قل أسماء الاستفهام. مثال ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تفضل. الذي يأتي متأخراً لا يستأذن، يدخل بهدوء ويجلس مهما كان وقت الدخول. قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الآن ما دمنا قد ذكرنا هذا النص وأوردناه في باب العموم، من ينبهنا إلى الحكم العام المستفاد من هذا النص؟ الاستفهام. نعم. من؟ إيه؟ لا أحد. لا أحد. يشفع. عند الله عز وجل. معناه مهما كان. اذكروا لي بعض ألفاظ العموم داخلة في. لا لا لا لا لا لا لا في هذا النص. أقل لا أحد. تفضل أخت. لا لا لا. أفراد. أفراد نعم. كلهم. لا لا هو الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده، معنى في الشخص يشفع لغيره إلا بإذنه. معناه لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا لا أحد يشفع إلا بإذنه. هذا الذي أردته. شفنا أنا طلاقا يعني ما سوى الله لا يشفع، حتى يكون الكلام واضحا. معناه لا نبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. يعني فيه ناس يطمعون يقول لك أنا عندي فقيه في العائلة وعندي شهيد سيشفع يوم القيامة، لكن هذه الشفاعة متوقفة على إذن الله تبارك وتعالى. لو لم يأذن الله تبارك وتعالى لما حلت الشفاعة. شايفين هذا عباد الله تكتبون؟ قال إمام الشوكاني، قال إمام الشوكاني: أنتم لستم مطالبين في اختبار. تقول قال الشوكاني وأشار أن تعلقون الأسماء الأئمة لست مطالبين بهم، وإنما الذي يهمكم هو كلام الإمام الشوكاني فقط. ماشي. قال الإمام الشوكاني: وفي هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر Thank you. تنبهت المسؤول على أن الحصة قد تغيرت حتى يسجلها في الجهاز. أي قلنا؟ من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم، على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها. عندما ننظر في كلام الإمام الشوكاني قالوا في هذه الصفة من الإنكار، يعني الله ينكر على من يدعي أنه أن له يد عند الله عز وجل أو قدرة على أن يشفع يوم القيامة لأحد أو لقوم. قال في هذه الصفة من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن يفعل أحدا منهم بشفاعة أو غيره. إذن لا أحد يشفع إلا بإذن الله تبارك. إذن إحنا قلنا أفراد عموم، نبي، رسول، ملك، صالح، طالح، شهيد، مهما كان الشخص، امرأة، رجل، صغير، كبير، لا أحد يشفع، هذا هو العموم، لا أحد يشفع، كل الخلق لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ماشي عباد الله؟ نضيف مثال آخر. قال الله تبارك وتعالى نتوقف على الشاهد فقط. يقول في سورة القيامة، يقول الإنسان يومئذ، أين المفر؟ كلا إذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إلى قوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أنا أهوال القيامة يستفهم الإنسان عن مكان يفر إليه، عن ملجأ يفر إليه لينجو من هول القيامة. أين العموم؟ أين عموم ماذا؟ الأمكان. كان الإنسان يسأل عن أي مكان يوجد من أجل أن يلجأ إليه فرارا من هول القيامة. فيها تفسير يعني أنصحكم به إذا أردتم أن تستفيدوا من ناحية اللغوية، من ناحية البلاغية، حتى من ناحية أصولية، من ناحية مقاصدية، ولتفسير تحليل التنوير لطاهر العاشور. ربما الإنسان تحليل التنوير، ربما حتى التفسير هذا لا تجدونه في الأسواق نادرا. نعم موجود. جزاك الله خير. أنا اشتريته في ليبيا قبل الفتنة، شريته منذ تقريبا 20 سنة. هذا العلم من أعلام المالكية التونسيين، هو كتب في الأصول، كتب في المقاصد، في التفسير، في علم الاجتماع، وفي اللغة كذلك والبلاغة. شايف؟ فهذا تفسير متعة، يعني عندما تقرأون تصبرون على هذا التفسير، هو تفسير متعة يعني يمتع قارئه. والرجل توفي في السبعينيات، لكنكم عندما تقرؤون كتابه تجدون بأن الرجل يكتب بقلم القرن الرابع والقرن الخامس الهجري. اقرأوا شيئا يسيرا من تفسيره وسيلوح لكم ما أقوله. شايفين هذا عباد الله؟ إذن قال ابن عاشور يعني تعليقا على الآية، دائما عندما تكتبون من حين آخر أفيدكم في جانب منهجية تحتاجون لهذا. عندما يقول، عندما نقول قال فلان، قال فلان نقطتان، ثم نفتح علامتي التنصيص هكذا، ثم نكتب كلام القائل، ثم نغلق علامتي التنصيص، ثم نقطتين فيما بعد. هذا عندما نقرأ في بحث علامتي التنصيص، معنى ذلك أن الطالب قد نقل حرفيا كلام هدينا. نقول قال ابن القيم مثلا نقطتان، ثم أفتح علامتي التنصيص، أنقل كلام القيم عندما أنتهي من كلام القيم، قبل أضع النقطة أغلق علامتي التنصيص ثم نقطة، ليعلم بأن هذا النقل حرفي من كتاب هذا الإمام، من كلام هذا الإمام. أما إذا كان وماذا أحيل؟ أضع إحالة في الهامش واحد، أكتب الكتاب مباشرة، إعلام الموقعين مثلا، شايفين؟ أو تفسير القيم صفحة هذا، إذا كان الموقعين جزء صفحة. أما إذا تصرفت في كلامه وهذا الذي يراه ابن القيم كما تذكر كلامه بالتصرف في الهامش، أو لا تضعون نقطتين وتضعون عين التنصيص في الهامش، تضعون انظر انظر اعلام وقعي مثلا. معنى ذلك عندما اقرا في الهامش انظر، معنى افهم ان الطالب قد قرا كلام القيم وفهمه ثم عبر بتعبيره الخاص، شايفين عباره الله. اما اذا كان النص حرفيا فنقطه قال نقطتان يفتحوا علامتين تنصيص، تكتبون الكلام حرفيا من غير زياده ونقصان، تغلقون علامه التنصيص ثم تؤخرون النقطه إحالة مثل هامش واحد واثنين حسب بحثكم، ثم تكتبون كتاب فقط. أما إذا كتب أنظر معنى ذلك أنك قرأت النص ولخصته أو عبرت بتعبيرك الخاص. واضح يا بابا؟ لا لا لا، أنظر تنوب منام بتصرف. شايف أخ قل لي هذا صحيح نكتب بتصرف؟ لا لا، العلماء الذين كتبوا في منهجية عوض نكتب بتصرف، نكتب أنظر. فأنظر تدل على أنك قد تصرفت في كلامي، في في في في في في تصرفت في كلام ابن القيم بحيث لم تحافظ على نصي وانما عبرت بتعبير خاص من غير زياده ونقصان. لا يعني هذا انك ستزيد على ما قاله ابن القيم او تنقص، لا، قد تختصر. نعم قد تختصر، مثلا اذا مثلا كان نص طويل واردت ان تستدل بكلامه في مساله المسائل، قل قال ابن القيم نقطه على التنصيص، تكتب مثلا جمله او جملتين ثم تضع ثلاث نقاط. طيب هذا معناه ان كلامه ما زال يطول، او اذا كان اذا كنت قد انقصت من صدر كلام القيم، قل قال ابن القيم نقطتان في عين التنصيص، تكتب ثلاث نقاط ليعلم القارئ انك قد حذفت من صدر كلام القيم كلاما. واذا كان حذف وسط كلام تكتب قال ابن القيم، تكتب جمله ثلاث نقاط ثم تواصل، حين يكون النص طويلا لا بأس. شايفين هذا؟ هذه فقط فوائد عابره فقط ونمضي. اين كنا؟ كنا قائم عشره. قائم عشره أي يقول الإنسان الكافر، أي يقول، هو يفسر معنى النص، لكن هذا التفسير أتيت به لأنه يخدم درسنا، شايفين؟ أي يقول الإنسان الكافر يومئذ أين المفر؟ فاصل. والاستفهام مستعمل في التمني، والاستفهام مستعمل في التمني أي ليتني، أي ليتني فرارا، أي ليتني فرارا في مكان نجاة، أي ليتني فرارا في مكان نجاة. انتهى كلام الشيخ بن عاشور. طيب قد يستغرب أحدكم تعليق الشيخ طه المعشور على النص، وكأنه سكت عن بيان العموم. من منكم من يدخل فيه العاقل، يدخل فيه ومن يستعمل غالبا العاقل وما يستعمل غير العاقل، لكن قد يستعمل هذا في ما للعاقل وما لغير العاقل. الذي أريده من ينتبه إلى أو من ينظر يتأمل في كلام ابن عاشور ويرشدنا إلى ما يفيد العموم في تفسير ابن عاشور رحمه الله عليه على النص القرآن وتفسير النص القرآن. نعم أقل تمني، وقال يقول الإنسان يومئذ يوم القيامة أين المفر، والاستفهام مستعمل في التمني، يعني الإنسان عندما يقول أين المفر يعني يتمنى أن يجد ملجأ. من؟ تفضل. كيف يقول ليتني فرارا في مكان نجاة؟ محل الشاهد، زيد دق. مكان نجاة. جزاك الله خير. لماذا؟ لماذا اعتبر هذا من ألفاظ العموم؟ لا لا لا. أين مضاف؟ في مكان نجاة. أين مكان نجاة؟ في أي مكان. لا نجاح يعني لا تنجح. أسل. لا. صد كلام صحيح. هنا اتفقنا جميعا على أن محل الشاهد على أن هذا النص يفيد العموم كلمة مكان نجاة. أرجو ألا تخيبوني، على الأقل ينقذ الموقف أحدكم وإحداكم. مفرد مضاف، قلت لكم عبارة الله، ضعوها في الحسبان وفهموها جيد، تحتاجون إليها هذه الصيغة هذه. هو عندما قال شيخ ابن عاشور يقول إنسان الكافر يومئذ يوم القيامة أين مفر؟ والاستفهام مستفهم ما يهمناش حنا، هو الاستفهام إنسان عندما قال أين مكان، هل فعلا يعني يريد أن يبحث مكان أم أنه يتمنى يجد مكان ويتمنى؟ أي ليت لي فران في مكان نجاة، وكلمة مكان ضيفت إلى نجاة فدلت على ماذا؟ العم، أي مكان نجاة، هذا برك أنجو من هذا الهول هذا. شايفين عباد الله؟ إذا كلمة مكان نجاة دليل العموم، أي مكان أنجو فيه من هول القيامة، واضح عباد الله؟ من هذا النص يفيد ماذا؟ أين كلمة أين تدل على ماذا؟ على العموم، عموم الملجأ، يعني مهما كان مكان يعني أطلبه وأسعى لإدراكه فرارا من هول القيامة. مثال ثالث أخير، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا اتفقنا في الحصة الماضية أن نذكر ما ذكر الأصوليون بغض النظر عن درجة الحديث، نحن نسلم مجدلا أن هذه النصوص صحيحة والغالب صحيحة، لكن بعض الأحيان نجد نص ضعيفا، ولن يهمنا هو أننا نربط علاقة بين النص وبين دلالته على ماذا؟ على العموم. شايفين؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل؟ فقال أي الرقاب، يعني للعبيد، رقاب نقصد به العبيد، العبد أو الأمة، أي رقاب أفضل؟ فقال أغلاها ثمنا، فقال أغلاها ثمنا. والسلام تبارك الله. بديت هون تقول هذا. لا لا ما قلت. خلاص. بس مسج سلطاني. إيش اسمه لفرض أنا حصلت في عيد سلطاني بالحدش. سمع ليش معلش؟ من بعد وزير اسمه. أنا قلنا ذكر عبدان. بديت مع الأستاذ خالد. قال محجوب يقرر من 11 12 ونص. هذه هنا في القاعة. هذا خارج. قال محجوب يقرر في القاعة. بديت مع 11 12 ونص وهذا وقتها. أنا أعرف. المفروض يجي إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أسمع عبد الغني. جزاك الله خير. طيب. لفظ العام. أي. ماشي. إيه هو الحكم الآن؟ عندما يسأل أي رقاب أفضل؟ أفضل ما أفضل ولا أفضل؟ لا أفضل رقاب. أين العموم هنا؟ قلتم لفظ العام أي، بعدين أي هذه وظيفة لماذا؟ للرقاب. إذن هنا عموم ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم الرقاب. معليش بغض النظر عن أنها أفراد ما شابه أي رقاب، هنا يقصد بالرقابة لا تجزئ، يعني إذا كان الشيء قابل للتجزئة هذا يعيب الله، لأنه الإنسان ما الإنسان لا يجزى، الإبل تجزى، قد يؤثر الواحد منا الفخذ ويؤثر الآخر الكتف وما إلى ذلك، لكن الرقبة هي جزء، لأنه عندما سيأتي الحديث عن هذا، إذا تعذر حمل العموم على الاستغراق يحمل على التكثير مجازا. شايف؟ أعطيك مثال فقط من بمناسبة هذا اللي طرحته، عندما يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هنا الذين كفروا هل نحمل، احنا قلنا بأن كلمة الذين تدل على ماذا؟ العموم الاستغراق، هل هذا صحيح أن الكفار لا تنفع فيهم النذارة؟ صحيح ام ليس صحيح؟ لكن هنا عندي كلمة الذين تدل على الاستغراق، ماذا أقول؟ نجت قرينة خارجية معنى عندما لاحظت أنه وجد من الكفار من تنفع فيه النذارة فأقول بأن هذا اللفظ الذي اقترن بكلمة الذين إن الذين كفروا هذا اللفظ لا يحمل على الاستغراق، تعذر الاستغراق لأن الواقع يكذب ذلك، فنقول بأنه يدل على الكثرة أو التكثير مجازا. شايف هذا؟ معنى أغلب الكفار لا تنفع فيهم النذار، هذا فقط فتحت قوس من كان سأعود إليها. شيخ ماذا لا تقول أنه عام مخصوص؟ لا لا لا لا هنا هذا لأن كلمة الذين كلمة الذين تدل على الاستغراق والواقع، أنت ما تخصص بالواقع، بما تخصص؟ تخصص بنص، هذا هناك نص، شايف التخصيص يكون نص. فهنا الواقع يدل الواقع المشاهد والمعيش يدل على انه وجد من الكفار من ينفع فيهم النصح والارشاد والتوجيه. فنقول بان هذا النص ما سمعتك النص الذي يخص العموم مؤلف اقول ايه في مؤلفه قلوب بل مؤلفه قلوب هؤلاء من المؤلفه قلوبهم من يخص بسهم من الزكاه. بس ولعلني ذكرت لكم هذا في المحاضره الاولى بمناسبه الحديث عن المقاصد قلت بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قد قلت لكم هل يصلح تصلح المقاصد لاثبات الحكم الشرعي ام لا، ثم اجبته. فعمر بن الخطاب فهم المقصد من النص ان سهم المؤلفه قلوبهم يعطى ويصرف من اجل تقويه الدوله الاسلاميه وصيانتها وحفظ كيانها ودفع كل اذى عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعده يصرفون هذا السهم للمؤلف القلوب. وقلنا اما ان يكون هؤلاء من حديث عهد بالاسلام مع النصارى اليهودي دخل في الاسلام فنعطيه من هذا السهم حتى يثبت على طاعه الله عز وجل، واما ان يكون هؤلاء المذكورون في النص مؤلف قلوبهم ممن ليسوا مسلمين وانما هم يهود او نصارى لهم تعاطف مع المسلمين نعطيهم لابقاء وتدعيم او دعم التعاطف ورجاء اسلامهم وحتى نقطع الصله بينه وبين اقوامهم لئلا يتمالؤوا مع اقوامهم على المسلمين. عمر بن الخطاب عندما راى بان الله عز وجل قد قوى شوكه المسلمين وصارت دوله قويه فراى ان المسلمين في غنى عن هؤلاء اوقف هذا السهم. واضح عباد الله؟ اذا هذا ليس من باب التخصيص، الذي يهمنا هو هل تنفع النظاره في الكفار ام لا؟ اذا الغالب انها لا تنفع. شايف زين للذين كفروا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه. قوله سبحانه ويسخرون فعل مضارع يفيد التجديد، يعني دأبهم دائما انهم يسخرون من الذين امنوا. شايف والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه، هذا في انذار للمسلمين في هذا المسمى. افتح قوس ويمكن استراحه علميه، هو قال لم يقل الله عز وجل والذين والمسلمين فقط، قال والذين اتقوا. معنى ذلك التقي فوق الكافر يوم القيامه. اذا لماذا لم يقل المسلم؟ قد يساوي المسلم الكافر يوم القيامه في غضب الله تبارك وتعالى، ويلج جهنم الى ان يشاء الله، يخلد الكافر في جهنم وينقذ يخرج الله تبارك وتعالى المسلم العاصي الفاسق من جهنم، يخرج الموحدين. وقال الذين اتقوا، مع ذلك انتبه عبد الله عز وجل، لا تختار باسلامك، اذا لم تكن تقيا فقد تلي جهنم مع الكافر، الكافر يخلد وانت بحكم لا اله الا الله تخرج من جهنم. شايف عباد الله؟ انتبهوا جيدا. الذين اتقوا فوقهم يوم التقوى هي التي تجعل المسلم فوق الكافر يوم القيامه، انتبهوا لهذا. السؤال من ما خرجت عن المسألة؟ قلنا الرقاب. نعم، أي رقاب؟ ما سواء كانت رقبة مسلمة أو كانت رقبة كافرة، صغيرة كبيرة، معيبة صحيحة مريرة، هذه كل هذه المسميات من أفراد العموم. أي الرقاب؟ إن شئت أن أفسر أو أذكر أفراد العموم معنى ذكر أنثى مسلم كافر معيب سليم مهما كان، هذه أفراد العموم. أي رقاب تدخل فيها كل هذه. بعد ذلك يأتي الحكم. إيش هو؟ قال أغلاها ثمنا. إيش هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلاها ثمنا. معنى ذلك بعض أهل العلم قال بأن الرقبة الكافرة إذا كانت أغنى ثمنا من رقبة المسلمة جاز للمسلم أن يعتقها انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المعول؟ ما هو الدليل؟ ما هو السند؟ هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم. عموم سؤال أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا. شايفين هذا؟ نكتب تعليق استدل به بعض العلماء يعني بالنص. يعني الإنسان عندما يقرأ أصول الفقه يا عباد الله وينظر في هذا الذي تمسك به العلم دلالة ألفاظ معنى ألفاظ يعني لا يتجرأ على التنقص والحط من شأنها العلم، هذه دقائق بسيطة جدا هكذا. اللفظ يفيد العموم. أنا يا أخي أرى بأن هذا العموم ينتج تحته الكافر، فأرى بأن رقبة الكافر إذا كانت أغلى ثمنه يجوز عتقها. شايف هذا؟ ما يقول كيف هذا؟ هو بناء على العموم وبناء على ما يدل عليه النص. شايفين عباد الله؟ ولهذا فهم علم أصول الفقه من شأنه أن يقربكم إلى فهم طرق الاستنباط عند أهل العلم، وقد تكونون إن شاء الله في المستقبل ممن يستنبط. الشيخ فركوس كانت تلميذا ثم رفعه الله عز وجل أن صار من علماء هذا البلد، وغيره كثر كذلك. فإنسان ما يتنقص من شأنه ولا يحكي نفسه، وإنما يجتهد ويخلص النية لله عز وجل. كذلك الأخوات ينبغي أن تجتهدنا، لأن عائشة أم المؤمنين كانت تعد في زمرة المجتهدين من الصحابة، ليس من علماء الصحابة وإنما من المجتهدين الصحابة، يعني كانت تناقش وكان لها رأي. فلهذا ينبغي أن لا نتنقص من شأن الأخوات والنساء، كما هو دأب الجهلة، إنما المرأة لها مكانتها ورجلها مكانته، وكلاهما ينفعان ويخدمان الكتاب والسنة. شايفين هذا؟ للأسف الشديد يعني بعض النساء يعني عوض أن يهتمن بالكتاب والسنة تجدنهن يعني يتبعن أمور يعني مبعدات عن الكتاب والسنة. فضل مرحبا. جزاك الله خير. ايش قلنا؟ استدل به بعض العلماء على ان عتق الكافر اذا كان اغلى ثمنا افضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن. إذا كان المسلم يعني دون الكافر في الثمن، أقله ثمن. إذا كلمة أي رقاب يعني ملخصة أي رقاب معناه عموم الرقاب، هذا هو أفراد العام عموم الرقاب. ماشي، واضح الحد الآن عباد الله؟ ماشي. كم كتبتم؟ سابعا ثامنا؟ ثامنا. طيب النكرة في سياق النفي أو النهي. النكرة في سياق النفي أو النهي. لماذا قارن العلماء بين النفي والنهي يا عباد؟ لماذا لم يذكروا النفي على حدة والنهي على حدة؟ لماذا جمع العلماء بين النفي والنهي؟ لفظ تشتركان فيما؟ نعم صح ما قلت. النفي النهي هو نفي. شايف هذا؟ عندما ينهاك الله عن شيء فهذا شيء منفي، ينبغي لا تقترفه ولا تأتي به. ولكن النهي يترتب عليه ماذا؟ العقاب. بينما النفي فقد يكون مكروها ولا يكون محرما. ماشي. إذا كتبتم العنوان النكرة في سياق النفي أو النهي؟ هذا عنوان؟ نعم شيخ. يعني قالوا النفي مكروه والنهي محرم. نعم ليس في كل حالة، قد يكون النفي محرم الكذب، لكن النهي دائما في دماغه غالبا يعني. نعم قلت له ليس غالبا. قلت له نعم. النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم سواء صب عليها النفي أو النهي مباشرة، سواء صب عليها النفي أو النهي مباشرة أو انصب على عاملها ما الفرق بين أن ينصب أن يقترن النهي بها مباشرة أو أن يقترن أو ينصب بعاملها؟ ما المقصود بالعامل؟ نعم يعني شو نسوي شو نعمل نصا لا جناح عليكم في نفس الشيء لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء وكنت في أنفسكم لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء لا وصية الوارث مع قوله تبارك وتعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبا إذن هنا عندكم نصان أحدهما نصب النفي على النكرة وفي النص الثاني نصب النهي على العامل معنى هذا النفي هذا والنهي يدخل النكر مباشرة لا جناح نكر لا وصية نكر حين ينصب على العامل أي الفعل الفعل إيش هو ولا تصلي شايفين هذا المقصود مثال ذلك مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هنا نهي عن النفي نفي وهذا النفي انصب على النكر انصب على عاملها انصب على العامل الفعل فالآية أي نعم أي العامل أي نفسا حاول سألقها يعني عندما تنظر النص حتى وإن كان نص مطلق انظر حيث وجدت النكرة فهي المعنية نعم احنا قلنا بأن النفي قد يدخل احنا قلنا الإشعار والنكرة في سياق النفي والنهي إما أن يدخل النهي على الفعل وإما أن يكون النفي داخل على الفعل أو داخل على ماذا؟ على النكرة إذن في هذا المثال التحق أو اقترن النفي بالفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنفسا هي النكرة فالآية تقرر عدم التكليف كل نفس هذا الذي هم عدم التكليف كل نفس بما لا تحتمله طاقتها إذا كان الشيء فوق طاقتي يرتفع عن التكليف شايفين عباد الله فلذلك لا تقع في التشريع يعني لا يشرع الله عز وجل تكليف البشر بما لا يطيقونه أعيد فالآية تقرر عدم تكليف كل نفس بما لا تحتمله طاقتها فلذلك لا تقع في التشريع فاصلة والنفي منصب على عامل النكرة وهو الفعل بين قوسين يكلف لمن كان شاك بين قوسين يكلف قلنا في مصدر على عامل النكرة هو الفعل لا عليها مباشرة هذا مثال مثال ثاني قوله تعالى معنى الإملاء أنا أكره الإملاء وأتأسف عندما أراكم تكتبون هكذا متعب من حين آخر أتوقف من أجل أحد من أجل إفادتكم شايفين؟ قال الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم طيب النصب لا عفوا النفي منصب على ماله عن نكرة شايف لا مباشرة دخلت على جناح في النص السابق لا دخلت على الفعل إيش مقصود بعرضتم به من خطبة النساء أول المقصود بلا جناح رفعوا ماذا لا رفع الإثم لا ليس الحرج رفع الإثم عن من عرض خطبة النساء ما المقصود تعرض بالخطبة من في أي حالة هذه المسألة إذا كانت المرأة في عدتها يحرم على المكلف أن يخطب أو يتزوج امرأة في عدتها هذا الأمر أول لكن الشيخ الحكيم علم أن بعض الأنفس قد تتشوف إلى الاقتران تزوج بعض النساء، فأذن الله عز وجل في أن يكون هناك نوع من التعريض. مثلا امرأة في عدتها قول يعني أنت امرأة صالحة وأنا أسأل الله عز وجل أن يوفقني لاقتراني بامرأة صالحة مثلك، فهي تنتبه إلى أنك تريدها شاب. أما التصريح أريدك زوجة متزوجة فهذا لا يجوز، هذا محرم. أو كنت في أنفسكم يعني ما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة التزوج بهن، شايف؟ هذا لا حرج في ذلك، شايف؟ لكن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا، أفضل أنه يترك إلى غاية انقضاء العدة لأن لا يقع في المحظور، فقد يسيء التعريض فيقع في التصريح فيأثم. وبعض أهل العلم كالمالكية حرموا عليه حرموا على من خطب وتزوج امرأة في عدتها أن يتزوج بها إلى الأبد، لكن الراجح مذهب الجمهور هو أنه لا تحرم عليه وإنما هو آثم. إذا نكتب تعليق لا جرح في معارضه من قبل النساء وكنا في نفسهم. النفي منصب على النكرة، النفي منصب على النكرة بين قوس الجناح، النفي منصب على النكرة مباشرة فيفيد العموم، بمعنى كل إثم مرفوع عنكم، كل إثم مرفوع عنكم. مثال أخير قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذن هذا النص فيه نهي، والنهي التحق به أو اقترن به بالعامل فعل يصلي ماشي. نكتب تمام النص لأنه سيعيننا على فهم العموم من الآيات. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون، اغتنموا صغر سنكم لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. لو سيأتي زمان قريبا في حدود 40 يصعب على المكلف حفظ القرآن وحفظ ما يحتاج إلى حفظ إلا بصعوبة، فأنتم النقش في الحجر شايفين هذا عباد الله ماشي. إذن قال عندما ننظر في النص عباد الله ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره، يتحدث عن فرد، لا هو الله عز وجل ظاهر يدل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي على أحد ولا أن يقوم على قبره. ثم قال إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون، ثم بعد ذلك يأتي النص جمع إيش كان هنا؟ وفي بداية النص قال ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره، ما قال لا تصلي عليهم ولا تقم على قبورهم، إنما قال لا تصلي أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، في إشكال هنا أيضا. شيخ كيف الأغلب أنه الميت المقبور يكون واحد؟ المقبور يكون واحد وغالب. سؤالي لماذا لم يقل إنه كفر بالله ورسوله ومات وهو فاسق، لماذا قال إنهم كفروا، لماذا عبر بالجمع؟ جيد، شايف هذا؟ لما كان قوله سبحانه وتعالى تصلي على أحد منهم مات أحد، يعني النهي دخل على الفعل والنكرة هي أحد، فالنكرة في سياق النهي في العموم، إذن هذا بمثابة الجمع، ولهذا ساغ ماذا؟ رجوع الضمائر على أحد، شايف هذا؟ نكتب التعليق. قال شيخ طاهر العاشور وضمائر إنهم كفروا فاصل وضمائر لحق بكلمة كفروا وضمائر إنهم كفروا فاصل وماتوا فاصلة وهم فاسقون عائدة ضمائر كل عائدة إلى ماذا؟ إلى أحد. جيد، عائدة إلى أحد لأنه عام، يعني جاز رجوع الضمائر تفيد ماذا؟ المفردة من الجمع، جمع على كلمة أحد. لماذا كلمة؟ لأن كلمة أحد جاءت في سياق النهي الذي يدل على ماذا؟ العموم. شايفين هذا؟ قال عائدة إلى أحد لأنه عام، لكونه نكرة في سياق النهي، لكونه نكرة في سياق النهي. هذا كتاب في التفسير ووجد فيه قواعد أصولية. شايف؟ وهذا الكتاب أنا بصدد تاني الجزء الثاني دراسة، يعني فيه قواعد أصولية كثيرة جدا، يعني إن شاء الحلم أنت حصلتم لا يقرأ جدا للأسف شديد. يعني لو أراد أن يكتب في أصول فقهي، يعني وجدت موضوعين يصلحان للكتابة في هذا التفسير، الجزء الأول والثاني، الجزء الأول والثاني أو كلاهما. الموضوع الأول قواعد أصولية في كتاب تحرير التنوير، صورة بقرة النموذجا أو صورة العمارة النموذجا، أو المسائل الفقهية التي خالف فيها طه بن عاشور المالكية. في مسائل كثيرة خالف فيها الإمام المالكي، سني يحصيها في صورة بقرة فقط أو صورة بقرة العمارة، يحصيها ويدرسها. شايفين؟ مثلا طلاق برفض واحد، المالكية يقولون بأنه، الجمهور يقولون بأنه يقع طلاق ثلاث، تتميل منه بين كبرى تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر. هو يوافق من قال بأن طلاق الواحد برفض، طلاق ثلاث برفض واحد يفيد طلاق واحد كما كان عليه الشأن في عهده عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة يذكرها ويذكر قوله ويؤصلها. شايف فيه مواضيع كثيرة، ولذا عندما الإنسان يوسع دراسته عندما يقرأ الكتب، يعني تظهر له مواضيع الكتاب، إن شاء أن يكتب هكذا رسالة، وإن شاء أن يكتب في مجلة محكمة يكتب ويفيد ويستفيد. نعود، شايفين عباد الله؟ إذن هنا هذه الضمائر رجعت على كلمة أحد مع أنها مفرد، لأنها وردت في سياق ماذا؟ النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم. شايفين هذا؟ واضح. النكرة في سياق الدعاء، احنا قلنا النكرة في سياق النفي أو النهي، النكرة في سياق الدعاء. في دعاء يكرره الواحد منا دون أن ينتبه إلى أن هذا الدعاء يعني عام. تعرفون بأن سلف الأمة الصحابة جاء بعدهم عندما يفسرون القرآن الكريم، يعني يذكرون أقوى معنى مناسب لهذا النص القرآني، لكن هذا لا يمنع من أن يكون النص القرآني دالا على معاني أخرى. فهذا النص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة، لكن هذا التفسير لا يمنع من أن يكون مراد الله تبارك وتعالى أشمل وأوسع من هذا. شايفين السلف يكتفون ببيان المعنى الأساسي أو التفسير الأساسي لهذا النص، لكن لا مانع من أن يندرج تحت هذا النص معاني أخرى كما سنبين الآن. قال الله مثاله قوله تعالى عندما بين الله عز وجل حظا فريقين، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولا في الآخرة من خلاق من نصيب، ومنهم من يقول قال الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب أين النكرة المقصودة بالعموم هنا في هذا النص؟ حسن. ماشي حسن. وهذا النص هذا جاء في سياق ماذا؟ الدعاء. يعني الإنسان عندما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو ربنا آخذنا بما ربنا آخذنا إن نسينا أخطأنا، هذا دعاء. ماشي. إذن القاعدة تقول النكرة في سياق الدعاء تفيد ماذا؟ العموم. إذن هذه الحسنة بما نفسرها؟ كل حسنة. كل حسنة. كل شيء يصيب الإنسان. كل ما يرضي الله تبارك وتعالى وكل ما ينفع العبد يدخل في عموم الدعاء. عندما قلت رب لا بخصوصي، لكن هنا لسنا مع القاعدة. شايف هذا مثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى وقول الناس حسنا، هذا خطاب لمن إسرائيل، هنا لعب العموم لفظ السبب، هو خاطب بني إسرائيل وقال وقول الناس حسنا، أي هؤلاء مطالبون بأن يقولوا خيرا، أن يقولوا حسنا للناس. فنحن كما نقول بأن هذا خطاب لبني إسرائيل ليس لا يعنينا، العبرة العموم اللفظي وقول الناس حسنا لا بخصوص السبب، هو النص نزل في حق بني إسرائيل، لكننا معنيون بأن نقول حسنا. وقد جاءت النصوص معضدة ومقوية لهذا، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، هذا فيها شيء. لكن في هذا النص ما دام وجد نكرة لكلمة حسنة واردة في سياق الدعاء فأفاد العموم، عموم الحسنة، معنى المرأة الصالحة، المركب الصالح، الاستقامة على الطاعة، ما إلى ذلك، كل هذه الأمور التي ترضي الله عنه، وكذلك المال الصالح الواسع، الولد الصالح، هذه كلها تدخل في عموم ماذا؟ كلمة حسنة. انظروا إلى النص القرآني يا عباد الله، يعني لابد من أن نقرأ القرآن ونقرأ قراءة فاحصة، ينظر جيدا ويمعي النظر في كلام الله تبارك وتعالى. وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة شيء، هذه معنية بالعموم لا حسنة ثانية. نسأل سؤال، قل احنا قلنا النكرة في سياق الدعاء في العموم، قلتم آتنا في الدنيا حسنة تدخل في العموم الحسنة الأولى، والحسنة تدخل. ما المقصود بالحسنة الثانية وفي الآخرة حسنة؟ احنا عندنا حسنة واحدة في الآخرة، ايش هي؟ الجنة. لماذا؟ على ما تدل او ما هي افراد العموم اللاحقة بكلمة حسنة الثانية؟ الذين استجابوا لربهم الحسنى اعلى مراتب، على مرات الجنة. زيد أفراد يا عباد، عندما نقول العموم لازم يكون في أفراد، ما يكون في فرق، لأنه لو وجد تفسير واحد أو معنى واحد ما يكون في خصوص، هذا لا بد من أن نعدد على الأقل معنيان أو أكثر من ذلك. أولا الآخر إيش فيها؟ أول قبل أن ندخل الجنة إيش فيها؟ في حساب. شايف هذا؟ إذن هذا يدخل في الحسنة، تيسير الحساب وبعدين الصراط، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ثم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ماذا؟ والأمن من الفزع يوم القيامة، هذه كلها من أفراد ماذا؟ العموم. لكن إذا كان هذا العموم مراد، لماذا قال وقنا عذاب النار؟ هم فرض عيني وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا وفي الآخرة حسنة، يكفي أن الله عز وجل استجاب لنا، معنى ذلك أننا نلنا رضا الله عز وجل، ومن رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه يرضيه يوم القيامة. لماذا قال وقنا عذاب النار؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إيش قلت أنا منذ حين؟ يمكن أن يتزاول مثل يدخل النار. أيوة، وقنا عذاب النار، أي يا الله ادخلنا الجنة ولا تدخلنا النار، من فيهم من يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، معنى الله عز وجل أدخلنا مباشرة، لا نكون من أهل الجنة بعد أن ننال حسابنا من أو عقابنا من النار. شايفين؟ وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مباشرة، لا تدخلنا النار ثم تدخلنا الجنة، واضح عباد الله؟ معنى ذلك هذا دليل لأنه سيلج جهنم من وحد هذه الأمة، يعني من الفسق والفجر. لكن هنا لماذا ذكر وقنا عذاب النار؟ لأنه علم أن الموحدين سيدخلون الجنة لا محالة، يوعد به تبارك وتعالى، لكن لا ندري كم عددهم، لكنه وجد من أمة محمد من سيدخلون النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. إذن وقنا عذاب النار أي أدخلنا مباشرة للجنة دون أن تدخل النار. شايفين هذا المقصود منها من النص القرآني؟ زيدوا ثم تعليق على هذا. لا إذن وقد وقعت كلمة حسنة في سياق الدعاء فيفيد العموم، أي الدعاء يفيد العموم فاصل، لأن الدعاء يقصد به العموم. وقيل عذاب النار، أنا معك، لكن هو أكيد هو يفيد العموم كذلك جميع أنواع العذاب، لكن الذي أردته كان المفروض أنه يكتفى وفي الآخر حسنة يكفي، لكن لماذا قال وقيل عذاب النار؟ لهذا الذي بينته آنفا. النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط، قال الله تبارك وتعالى: وهذا النص كذلك القرآني يعني ينبغي إمعال النظر فيه، لأننا نحتاجه في الجانب الدعوي. تعرفون مما يشتكي منه كثير من الناس؟ يشتكون من الإقصاء، المسلم يقصي أخاه. لو كنا على هدي السلف الصالح، ولو كنا متمسكين بالكتاب والسنة، لما أقصى أحد منا أخاه. شايفين هذا؟ انطلاقا من هذا النص القرآني، قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل هناك أبشع من الشرك؟ لا، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الشرك، هذا المشرك انتهى إذا مات على الشرك. ومع ذلك إيش قال الله تبارك ولنبيه: وإن أحد من المشركين، إيش معنى استجارك؟ طلب حمايتك، طلب حماية، فاحميه فأجره. لماذا؟ مقصد حتى تسمع كلام الله. أخوك الآن في الجامعة، أختك معك في الجامعة تقصينها، شايف الخلل؟ هذا هو الكتاب والسنة، هذا هو الكتاب والسنة، ليس مجرد شعارات. الأصل أنك تفقه، أن الأصل أنك تدعو إخوانك و تسهر على أن يكونوا صالحين ربانيين. هذا مشرك وقد أمر الله تبارك وتعالى به، أمره: وإن أحد من المشركين. وهنا العموم هو مهما كان هذا المشرك، أنا العموم مهما كان المشرك، إذا طلب منك الحماية فاحميه، لأن المقصد أعظم، ولا ما فيه موالد، وإنما فيه جانب دعوي، مقصد عظيم، وأنني أسميه كلام الله عز وجل رجاء توبته إلى الله عز وجل. هذا المقصد أعظم. الآن توسطت لإمام حتى يؤم الناس في مسجد معين، قيل لي: فهذا فلان ينتمي إلى جماعة تقصي، لا نحتاجها. شايف؟ مع أنه كان بالإمكان أن ينفع هذا الإمام. مسجد جديد الآن في طول بناء، توسطت له للدلجنة، قلت له: فلان يصلح. قال: لا، فلان ممن يقصون عباد الله. فوت على نفسه إمامة مسجد ضخم، لأنه ماذا؟ لم يفقه فقه الدعوة إلى الله عز وجل. تقصي إخوانك وأخواتك؟ لا يا أخي، الناس يبكون على سوء أحوال المسلمين. أنت عوض أن تفرح لزلة أخيك، والله الذي لا يعرف شخصا كان يصوم، وما قلت لكم هذا في سنة الأولى من درس، كان يصوم ويخصص دعاء إفطاره لإصلاح بين اثنين. إذا وجد شخصين متنافرين يصوم عندما يحين وقت الإفطار، يسأل الله عز وجل أن يوحد ويجمع بينهم. أين نحن من هؤلاء؟ أقصيك أنت معي في جمع، أقصيك. هذا مكسب، لا بد من أن نلتفت إلى هؤلاء المتبرجات وهؤلاء الفسقة والكفر لدعوتهم إلى الكتاب والسنة، لا أن أقصيك وأنت معي في الجامعة. في خلل، في خلل عباد الله. هذا النص القرآني وليس منسوخا، يبقى نرجع. ترى نسمع كان الله شيء؟ ليش؟ لا، أنا أقول لك أدعوه لا تقصيه ابتداء، لكن إن مضى على غيه نقصيه، ما في كلام هذا. إن مضى على غيه ولم يستجب وقتئذ، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا التقوى. يا أيها الذين آمنوا محض عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، لكن هل ينفق أنفسكم ابتداء أم انتهاء؟ انتهاء. لابد من أن تدعو إخوانك انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا الذي هو على الكفر والفجور والفسوق، هذا منكر، لابد من تغيير هذه الحالة. ندعوه إلى الله عز وجل وإلى السنة. إن مضى في غيه أنا معك نقصه، شايف؟ لكن الذي يشكو منه بعض الناس لا أقصد, لا أقصد أحد يا عباد الله. أنتم جميع عندي سواسية. ها؟ ما كاش من يبتئ بإدعاء. الواقع يا أخي. الواقع. الواقع يا أخي. الواقع. من الشخاء من. لا الواقع. واقع مهم. لا أنت أحمد الله عز وعلا أنك إن شاء الله لا تقصي. لكن وجد من يقصي يا عباد الله. وجد من يقصي يا عباد الله. لا تظن. تحكم حكم عام في امر يهم ملايين جزائريين. هم يدافعون عن اهواء البدع بهذه ماشي. لماذا اعتبرت نفسك معنيا بكلامي؟ ابدا لا عاد صدقني لا عاد. لان الاقصاء من الطرفين. زين لك الان الاقصاء من الطرفين. الاقصاء من الطرفين. هؤلاء يقصون واولئك يقصون. ما موجود هذا. ورصيت المشايخ ومشيت يا عبد الله. بعد حصار أخصك بك صدقني. أنا أتأسف وتألم بهذه حال الأمة. أتأسف. أنا عندما أرى أحوال المسلمين من اضطهاد ومن ضعف وبعد عن كتاب السنة, وأرى الملحدين يعني يتحدون الكفار بإطلاق صواريخ مداها 3700 كيلومتر, هذا الذي يؤلمني. لأن هؤلاء طبقوا وعدوا لهم استطاعتهم من قوة من رباط الخيل. كوريا الشمالية تتحدى أمريكا هذه بصاروخ حصارنا تحاصروني. هاي هو صاروخ 3700. هذا العلم, هذا اللي ينبغي تحدى. أما أنني أبقى فقيرا, أبقى أمد يدي للكفار, أبقى موالي الكفار, هذا الذي يعلم. شايف أخي العزيز, أنا وإياك إن شاء الله تبارك وتعالى نتألم ونتأسف أحوال الأمة إن شاء الله, من غير أن نفرح لأحوال الأمة. نحن نشر نسعى لجمع لا للتفريق. لكن موجود, الله موجود, صدقني موجود. هذا ولك لا علينا. أين كنا؟ نكرة في سياق الشرط. وإن أحد من المشركين. نعم. طيب أين النكرة وأين أحد الشرط؟ طيب أحد نكرة والشرط؟ إيه؟ أحد استجار في وجه اسمك الله. نكتب للتعليق جيء بلفظ أحد دون لفظ مشرك للتنصيص. عندما نقول للتنصيص يعني حتى لا يبقى احتمال ولا شك ولا غير. للتنصيص على عموم الجنس. إيه المقصود بعموم الجنس؟ مهما كان هذا المشرك, مهما كان هذا المشرك فإنه داخل في هذا النص. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يحميه رجاء إصغاء لكلام الله عز وجل, ربما يعود إلى الله عز وجل. وجيء بلفظ أحد دون لفظ المشرك للتنصيص على عموم الجنس. فكان ذكر أحد في سياق الشرط تنصيصا على العموم. ما أمتع الحصة مع أمثالكم. وين أريد أن أراك مبتسمة. أريد أن أراك مبتسمة. والله يا شيخ ما كانش لكن هناك بعض الكلام يخرج به طائفة من الناس. لا هذا الإمام الذي أخطي. لماذا أخطي؟ لأنه متخلي. هذه هي كلام تحرم. لا لا لا لا لا, لا دخلت في الموضوع. لا لا لا لا قلنا ملاحظة. لا لا لا هذا كل كلام. هناك أسئلة شيخ. هناك أسئلة معليش. لا لا يا عزيز. لأن المؤمن يستبشر إلى رضا الله وإلى الجنة. الكافر هو الذي يفر من هول القيامة, لأنه رأى عين اليقين أنه على غير استقامة وأن مآله إلى النار. هذا هو الأصل. لا يعبر بأحد. وأن يقول الكافر يومئذ أين المفر. نعم المبحث المطلق المقيد يندرج ضمن مبحث الخاص, سيأتي الحديث عنه إن شاء الله قريبا. ما مازال يعني تتحدثون عن علاقة العلاقة بين الخاص والعام، دعوني أنهي العام ثم أنهي الخاص ثم سأتحدث عن العلاقة بين الخاص والعام. شايف هذا؟ لأن مجال الخاص هو العموم، هذا التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده. واضح؟ سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نعم نعم لا لا هو مقصود بعفوه بيسلو، لكن هنا النص عام. نعم وذلك للتمثيل. لكن فرق في هذا الكلام. أحاديث فيها ليس لها أصول، ولا أعلم أشد من. شوف، إذا كان الأصل مبني على حديث واحد ضعيف، هذا الأصل أصول بعيد له، يعني ملح. لكن المسائل القواعد أصول مبنية على عدة يعني نص القرآن والسنة وفهم السلف الصالح على الصحابة شايف هذا. لو بنيت القاعدة على حديث واحد ضعيف أنا مع الكلام ينسب لا يبنى عليه. شايف أحيانا الأصوليون يعني يستدلون بنص من القرآن والسنة نص كثيرة من السنة مثل باب القياس باب الإجماع نص كثيرة وبعض هذا رده ضعيف. احنا الذي يهمنا هو ان يبين العلاقه بين الـ لكن لا نبني على ذلك احكاما. لو كان في باب الفقه هذا غير مقبول، اما من باب التمثيل فقط. قواعد تبنى على حديث صحيح فقط. انا قلت لك الان اذا كانت قاعده مبنيه على حديث خمسه ضعيف والقاعده تنسخ لا تعتبر ولا ينبغي اثباتها في الكتب. اما اذا كانت قاعده مبنيه على عده ادله الكتاب والسنه فلا حرج في ان يوجد احد ضعيف. احنا نحاول نبين علاقه الحديث بالقاعدة الأصولية مع التنبيه على ضعفه، لكن لا نبني على ذلك أحكام لأن هذه قواعد أصولية نحتاج نعود عليها في فهم الكتاب والسنة. أما الفقه فلا مفيش كلام، الفقه لا يعود أصلا على قواعد أصولية. كيف؟ ذكر في سيرة مرة متابع. مثلا نشوف الامام الشوكاني في مساله معينه اطمأننت الى الى الى استدلاله، انا لا انظر الى دليله، وقال مثلا بعدم وقوع الطلاق ثلاث برفض واحد، انا اطمأننت وقلت بقولي، لكن شوف ادلته، شوف متابع الدليل مش متابع الامام الشوكاني. معاك تفرق بين العامي وغير العامي. الشيخ الفرق النظر في الدليل. لا مش العامي ليس مؤهل للنظر في الدليل، مش مؤهل. لا يقول لك حتى ما بين ولا ما سجلت انت هذا يعبك ما قدش لباسك.